إلا أنت من الناس كل واحد من الجنة والباقي يشرقون من النار، وهل ثبت هذا في الحديث؟ هذا في حديث هذا جاء معناه في حديث طويل في صحيحين أو في أحدهما. المعنى هذا صحيح وثابت، ولما تعظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم قتلوا جهنم، أحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعده 1000 ولد، وبذلك فيكون الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يكونون في آخر الزمان. ولما يخرج بعده خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.